الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في تعريف السنة وإضافة وما هم بفعله واستدراك عبد الله على أنه يدخل في قسم القول، فلا نحتاج إلى أن نزيد الهم، نحتاج أن نزيد الهم. يعني لو ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، لا الوصف، الوصف الظاهر سواء كان في الخلق أو في الخلق. وين حال من قراء من شيء من يلا يذكر الواحد يجيب كتاب ونرتاح منهن. اللي عنده من هذه الكتب عمدة القاري يجيبه، ولا بعد عندنا هنا شو نحتاج؟ فتح الباري لابد منه، ما نحتاج إلا كرماني عندي نجيبه، نسخة تصير أخف من هذه. يعني يشق عليكم إحضار هذه الكتب؟ لا أبدا إن شاء الله، علشان لو متابعة بس. أي نعم، لا أبدا إن شاء الله بس. صلى الله عليك شيخنا. صلى الله عليك. يدخل الهم في السنة شيخنا؟ يدخل. صلى الله عليك. قال رحمه الله وقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند هذه المقالة، ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند هذه المقالة. هذه الآية نزلت في يوم عرفة، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام بعدها 3 أشهر، ونزل عليه قرآن بعدها، نزل عليه بعدها قرآن. يقول ظاهره يدل على أن أمور الدين كاملت عند هذه المقالة، وهي قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما، فعلى هذا لم ينزل بعد هذه بعد ذلك من الأحكام شيء وفيه نظر. على هذا لم ينزل، يعني مقتضى قوله اليوم أكملت لكم دينكم أنه لم ينزل حكم بعد هذه الآية شيء وفيه نظر. وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع عنها، ومن ثم لم يكن فيها مستمسك لمنكري القياس. منكري القياس يقول لسنا بحاجة إلى القياس. طب لماذا؟ اليوم أكملت لكم دينا، والحاجة إلى القياس تدل على أن الدين لم يكمل. واضح الاستدلال. ويمكن دفع حجتهم على تقدير تسليم الأول بأن استعمال القياس في الحوادث متلقى من أمر الكتاب، متلقى من أمر الكتاب. ولو لم يكن إلا عموم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه، فاندرج في عموم ما وصف بالكمال. يعني القياس جاءت به السنة، والسنة أمر الله جل وعلا في كتابه، أمر الله جل وعلا بأخذه، ما أتاكم الرسول فخذوه، فهو داخل في أمر القرآن، إذن هو من القرآن. وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه، فاندرج في عموم ما وصف بالكمال. ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال أنزل الله، أنزل سبحانه وتعالى كثيرا من الأمور مجملا، ففسر نبيه صلى الله عليه وسلم ما احتيج إليه في وقته، وما لم يقع في وقته احتيج. ففسر نبيه صلى الله عليه وسلم ما احتيج إليه في وقته وما لم يقع في وقته، وكل تفسيره إلى العلماء بقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. في أحد ما معه كتاب؟ معه كتاب أخونا؟ لا معه كتاب؟ ترى فيه نسخة معك؟ وانت عبد الله 246. عرفنا الإشكال في الآية والإجابة عنه فيما ذكره ابن حجر. العيني ذكر شيء حول هذا ولا ما ذكر؟ الشروح ومنها العيني وكرماني من أشهر الشروح، إشكالها أنها فيها نوع تفصيل في الأول ثم إجمال شديد في الآخر. العيني وافي في ربعه الأول، ثم الربع الثاني فيه اختصار، ثم النصف الأخير إجمال شديد، ولذلك ما تكلم على شيء. والإرشاد الساري وهو خلاصة من فتح الباري والعيني قال نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والحرام والحلال، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض، وهذا ظاهر السياق وفيه نظر. وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالأركان وما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع عنها. وأتممت عليكم نعمتي، يعني بفتح مكة ودخولها، آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكهم، ورضيت لكم الإسلام دينا اخترته لكم دينا بين الأديان، ورضي يتعدى لواحد وهو الإسلام، ودينا على هذا حال، أو هو يتضمن معنى جعل وصير فيتعدى الاثنين الإسلام ودينا. وعلى في قوله وأتممت عليكم يتعلق بأتممت، ولا يجوز تعلقه بنعمتي أتممت عليكم، جار ومجرور عليكم يتعلق بأتممت، ولا يجوز أن يتأتي ولا يجوز تعلقه بنعمتي، وإن كان فعلها يتعدى بعلى نحو أنعم الله عليه وأنعمت عليه، لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله إلا أن ينوب منابه. لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نعظمه في كل سنة لعظم ما وقع فيه من كمال الدين. فقال عمر لكعب إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية فيه، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال ابن عباس كان ذلك اليوم 5 أعياد. قال ابن عباس كان ذلك اليوم 5 أعياد، مو بعيدين فقط، 5 أعياد، جمعة وعرفة وعيد اليهود وعيد النصارى والمجوس، ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. هذا من جابه ابن عباس رضي الله عنه. قال ووجه سياق الحديث هنا من حيث إن الآية تدل على أن هذه الأمة المحمدية معتصمة بالكتاب والسنة، لأن الله تعالى من عليهم بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. ثم قال في الحديث الثاني سم من حجر اختار قول ثاني أنه متعلق بالأركان بالأصول والأركان بدليل أن الفروع نزل منها آيات الربا بعدها. ما هو بأصل تحريم الربا، لا، أصل تحريم الربا موجود، لكن اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مثلا هذه نزلت بعدها، ولذلك يقال هي آخر ما نزل. الحديث الثاني أن قوله أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله عنه حين يتعلق بسمع، والذي يتعلق بالغد محذوف، وتقديره من وفاة النبي، والذي يتعلق بالغد محذوف وتقديره من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم بيانه في باب الاستخلاف في أواخر كتاب الأحكام، وسياقه هناك أتم. وزاد في هذه الرواية اختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، اختار وفاته على بقائه عليه الصلاة والسلام، الذي عنده على الذي عندكم أي الذي عنده من الثواب والكرامة على الذي عندكم من النصب. وش علاقته بالاعتصام؟ الحديث الثاني فيه وهذا الكتاب، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به ولما هدى الله به رسوله. شو الإرشاد السالي يقول؟ قال وبه، قال يعني بالإسناد المتقدم الذي أروي به صحيح البخاري، به بالإسناد الذي ذكره في مقدمة الشرح الذي أروي به صحيح البخاري، قال يعني البخاري حدثنا يحيى بن بكير نسبه لجده واسم أبيه عبد الله، قال حدثنا الليث بن سعد المصري الإمام عن عقيل بضم العين بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال، لما سمعنا ولا ترجمة من تراجم الرواة في فتح الباري، بينها موجودة في كلها مضبوطة ومحررة ومتقنة بالضبط عند إرشاد الساري، لأن فتح الباري قد يذكر من حال الراوي أو من أخباره في موضع ولا يكرره مرة ثانية، ولا يكرره مرة ثانية، بينما القسطلاني في إرشاد الساري في كل موضع، يعني قد يذكره بأطول في الموضع الأول، ثم بعد ذلك في المواضع الأخرى يذكر ما يحتاج إليه وما يضطر إليه، ما يكشف الراوي. قال حدثنا يحيى بن بكير نسبه لجده واسم أبيه عبد الله، قال حدثنا الليث، قال ابن سعد المصري والإمام عن عقيل بضم العين ابن خالد عن ابن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني بالإفراد أنس بن مالك أنه سمع عمر رضي الله عنه الغداء من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع المسلمون أبا بكر الصديق رضي الله عنه، واستوى عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر بسكون الموحدة بعد القاف في الأحكام في باب الاستخلاف، وأبو بكر صامت لا يتكلم، فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده من معالي درجات الجنات وحضور حضائر الكرامات على الذي عندكم في الدنيا، وهذا الكتاب أي القرآن الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما ولأبي ذر على الحمى والمستملي لما بدل وإنما، وله عن الكشميهن بما بالموحدة بدل اللام، هدى الله به أي بالقرآن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم كما لا يخفى على ذي لب، والحديث سبق في باب الاستخلاف إلى آخره. في عمدة القارئ أيضا أكد، ها؟ في عمدة القارئ أكد على الترجمة. إيه ما يفوت التراجم، القارئ التراجم يهتم بها اهتمام كثير، ما يفوت شيء. يقول مطابقة للترجمة تؤخذ من قوله وهذا الكتاب إلى آخره يفهمه من له ذوق من دقائق التراكيب، والحديث مضى في كتاب الأحكام إلى آخره، لكن كل ما ذكر عن الحديث سطرين ونصف، كل واحد من الشراح له نفس. يقول كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: الكتاب والكلام المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، وقيل ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، والسنة هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وهذه الترجمة مقتبسة من قوله تعالى: اعتصموا بحبل الله، إذ المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة المصرحة التصريحية، سمى التصريحية، والقرينة إلى الله، والجامع كونهما سببا للمقصود الذي هو الثواب، كما أن الحبل سبب للمقصود من السقي وغيره. هذا أقدم الأربعة، كرماني أقدمهم، وبن حجر والعيني في وقت واحد، مع أن العيني استفاد من حجر كثيرا، وآخرهم قسطلاني حيث جمع بين ابن حجر والعيني. قوله عبد الله الحميدي بالضم ومسعر بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية الهلالي العامري، وقيس بن مسلم بفاعل الإسلام، مسلم بفاعل يعني على وزن فاعل، وطارق بكسر الراء الأحمسي بالمهملتين، وعرف غير منصرف، وجمعة ينصرف. فإن قلت لما فرق بينهما، قلت لأن الأول علم للزمان المعين، والثاني اسم جنس. كيف فرق بينهما؟ في يوم عرفة في يوم جمعة، شلون فرق بينهما؟ يعني ما اقتصر على يوم واحد، ما قال في يوم عرفة جمعة، لكن ما يصير تعبير قلق، ولا قد يكتفى بأحدهم عن الآخر. لكن فإن قلت لما فرق بينهما، قلت لأن الأول علم للزمان، هو يوم واحد، هو يوم واحد، وهو يوم عرفة هو يوم الجمعة. علم للزمان المعين، والثاني اسم جنس في يوم جمعة. فإن قلت ما وجه الموافقة بين الكلامين، قلت مقصوده أن ذلك اليوم عندنا عيد ومر في الإيمان، قولها الغد في اليوم الثاني من اليوم من يوم المبايعة الأولى الخاصة ببعض الصحابة، والذي عنده أي في الآخرة، والذي عندكم أي في الدنيا. انتهى شرح الحديث عندهم. شيخنا صلى الله عليه، ما نقول شيخنا أنه فرق بينهما لأن يوم عرفة مكان والجمعة زمان، لكنه يوم زمان، لكن ما يراد الشيخنا أنه يراد به المكان لا يراد به الزمان بدلالة أنه لا قال يوم الجمعة، لأنه قال يوم زمان على كل حال. صلى الله عليه. والحديث الثالث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قل هذا تقدم، حديث ابن عباس تقدم شرحه في كتاب العلم، وبيان من رواه بلفظ التأويل، وبيان معنى التأويل في باب قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد من كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى يأتي إن شاء الله. والحديث ذكره البخاري في أول موضع من كتاب العلم، وفي كتاب الوضوء لأنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام وقدم له طهوره وسبر صلاته وراقبه صلى معه، ولما رأى من حرصه على الخير قال اللهم علمه الكتاب. وفي بعض الروايات اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال وبه أي بالسند الذي ذكره في مقدمة كتابه، قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي الحافظ قال حدثنا وهيب بضم الواو بن خالد البصري عن خالد الحذاء عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه فهمه الكتاب أي القرآن ليعتصم به، وسبق في كتاب العلم. والحديث الرابع حديث أبي برزة. في سؤال تكرم. يتفضل. الحديث الثالث ما بين حافظ بن حجر العلاقة بين الترجمة وبين الحديث. العيني يذكره. العيني ذكرها بزيادة الرواية اللي يعتصم به. إيه. العيني يذكر الترجمة ما يتركها، وهذه ميزته الاهتمام بالتراجم ولو كانت واضحة ظاهرة. ابن حجر إذا كان الشيء ظاهر ما يعرج عليه ما يلتفت إليه، يقول مطابقته للترجم من حيث إنه دعا له بأن يعلمه الله الكتاب ليعتصم به. لا ما هي برواية ليعتصم به، هو وضح، هو وضح. إذا علمك الله الكتاب نعم مقتضى العلم العمل، مقتضى العلم العمل، وإلا علم بلا عمل ليس بعلم، ليس بعلم أصلا، ما يسمى علم. ولذلك من عصى الله وهو يعرف الحكم، عصى الله ويعرف الحكم بدليله يقال جاهل ما يقال عالم. وإلا لو قلنا عالم قلنا ما له توبة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، يعملون السوء بجهالة. هل معنى هذا البجهالة لا يعرف الحكم؟ لا، وإلا قلنا أنه ما تقبل توبته باتفاق، وتوبته مقبولة باتفاق بشروطها، وهو يعرف الحكم بدليل، يعرف أن الخمر حرام ويعرف دليله من الكتاب والسنة ومع ذلك له توبة، فعلى هذا هو جاهل. وأما قول ليعتصم به هذه ليست من أصل الحديث، إنما هي بيان توضيح. كأني فهمت شيخ من الشاب الساري أنه ذكرها من الرواية ولا ما فيه. لا لا لا تفسير هذا إلا والإشكال ما هم معك أنت إلا أنه خارج القوس. اللهم علمه فهمه هذا تفسير شرح الكتاب أي القرآن ليعتصم به، فليست من الرواية. الحديث الرابع حديث أبي برزة قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. حمدك حاء قال سمعته. وش الطبع اللي معك؟ ارفع ارفع وعرفة بس هذه الريان ذي مصور عن الطبعة الثالثة. ها؟ اللي معك؟ إيه خلنا نشوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح بفتح الصاد المهملة والموحدة المشددة وبعدها الألف حاء مهملة العطار البصري قال حدثنا معتمر بضم الميم الأولى وكسر الثانية أبي سليمان ابن طرخان البصري قال سمعت عوفا بالفاء الأعرابي عوف بن أبي جميلة العرابي أن أبا المنهال ما فيه. من جاك من الزود؟ ها؟ من يعني وش حارثة؟ حارثة. إيه. قال سمعت عوفا على طول معتمر قال سمعت عوفا بضم بالفاء العرابي هذا صنيع على العلم ما هو إدخال طابع ولا ناسخ ولا شيء لا ما بفوضى هذا من اليونانية بحروفها مأخوذ المتن اللي مع إرشاد الساري مأخوذ من نسخة اليونيني التي جمع فيها جميع الروايات وبين فروقها إذا جاءك الكلام في هذا الكتاب استمسك به يعني ما يترك شيء إلا وينبه عليه زاهدة مقحمة ولذلك أننا نقول المعول في السلفية على الأولى لا على الثانية والثالثة صورة عن الثانية معروفة ثالثة لسمود طبعة الريان هي صورة على الثانية وهي صف جديد ما هي باللي طبعت في وقت الشيخ ابن باز وتبناها الشيخ لا يعني فرق بين أن يتولى طبع الكتاب الشيخ محب الدين الخطيب ومعه محمد فؤاد عبد الباقي في الطبعة الأولى وبين أن يتولاه قصي رأينا قصي ما هم من هذا العلم ولا من طلاب العلم تاجر ولد مو عليه اسمه نعم ها راجعه قصي ايه قصي ما هو شيء ليس من اهل ما يعرف شيء في العلم ولد الشيخ محمد الدين الخطيب ها نعم ايه لا فرق بينهم ولذلك نقول للأخوان لا تستعجلون بالشراء حتى تتأكدون السلفية الأولى إذا صححت لأن فيها جدول الخطأ والصواب إذا صححت فهي أقرب إلى طبعة بولاق لأنهم طبعوها عنها طبعوها للشيخ صحح جزئين ولما شرع في الثالث انشغل الشيخ فقال المحب الدين الخطيب اطبعوه على نسخة بولاق احنا مقابلين ولا مصححين فطبعوه صار يصحح يقابل على بولاق محب الدين الخطيب مع محمد فؤاد الباقي يرقم ويشتغل فصارت أقرب يعني إلى الكمال الطبعات الجديدة حتى الطبعة لدار السلام اللي قالوا أنهم قابلوها على البولاق والأنصارية الهندية وكذا وكذا أحب العيل وقفنا فيها على أشياء طيبة ها؟ طيبة شيء؟ طيبة ما هي بطيبة مو بطيبة اسم المدينة طيبة شو؟ دار طيبة طيبة ما هي بطيبة بدون تشديد ها؟ بدون تشديد إيه؟ طيبة طيبة وطابة من أسماء المدينة والله أنا ما رجعت فيها كثيرا ومع ذلك وقف فيها على أشياء الكتب الكبيرة هذه يصعب أن يتولاها شخص يصعب أن يتولاها بنفسه إلا شخص عرف بدقته وحنايته ويحتاج في ذلك إلى 10 سنين يشتغل في الكتاب إذا كان شخص واحد ودقيق أما مجموعة يتقاسمون الكتاب وكل واحد يراجع على الثاني أو شخص يتفرغ له ويراجعه بدقة حرف حرف وهذه الكتب الكبيرة كان يتولى طبعها لجان علمية لجان علمية ما هي بالمسألة سهلة شوف يا فوق الماء البخاري الحمر حق فهد هاته جلد الأول هو ما في غيره شيخ صلى الله عليه وسلم صحهم بأي طبعات شيخ وين؟ البخاري المتن. اي نعم. هاي حان يجيبه. هذه هي يا ابو عبد الله، انجز. هذه هي، هذه مصورة عن السلطانية، هذه مصورة عن السلطانية وفيها عناية من علماء. هذا لهم. أما حضرات العلماء الإعلام الذي خدم صحيح الإمام فهم ذكر الشيخ سليم البشري شيخ المالكية والسيد علي الببلاوي من علماء الشاسة المالكية ونقيب الأشراف، أحمد الرفاعي من علماء المالكية، إسماعيل الحامدي، أحمد الجيزاوي، حسن العدوي اللي شرح الصحيح، سليمان العبد من علماء الشافعية، يوسف النابلسي شيخ الحنابلة، أبو بكر عاشور، عمر الرافعي، محمد حسين، محمد أبو الفضل والراقي، هذولا ستة عشر عالم كلهم عليه توقيعاتهم ختومهم. هذه مصورة عن السلطانية ومخدومة خدمة تامة. السلطانية جاءوا بنسخة اليونينية التي جمع النسخ وقابلها وأوجد الفروق بينها بين الروايات، روايات الصحيح، وضعها على حواشي نسخته. هؤلاء فرغوها كما هي برموزها. وبعد ذلك الذي صور الكتاب هو زهير الناصر، هذا محمد زهير الناصر صور الكتاب وذكر الأطراف، أطراف الأحاديث. الحديث يذكر في خمسة مواضع، يذكر هذه الخمسة مثل ما فعل محمد فؤاد عبد الباقي، ويخرج الأحاديث من تحفة الأشراف، ويذكر الحديث برقمه برمزه، برمزه من النسائي سين، والحديث الذي يليه ميم سين ميم دال سين قاف، والذي يليه تغ يعني تغليق التعليق بجزء الصفحة، يعني خدمة متناهية. وفي حالي الصفحات يذكر هذه الصفحة مشروحة في عمدة القارئ في الجزء السادس صفحة 141 إلى 147، ومشروحة في فتح الباري إيش؟ لا، في القسطلاني في الجزء الثاني 144 و 147. ما ذكر فتح الباري ليش؟ لأن رقم الحديث هو نفس رقم الحديث في فتح الباري. شفت أرقام الأحاديث؟ شوف هذا 851 نفس فتح الباري، ما يحتاج إلى أن نذكر لك الجزء الصفحة. تبي ترجع للفتح الباري برقم الحديث وعمدة القاري بالجزء الصفحة والقسطلاني بالجزء الصفحة، ولا تبي حاجة شيء. في خدمة رائعة للكتاب، وورق طيب، وفيه مساحة للي بيعلق، وفيه يعني عناية تامة. هذه أفضل نسخة للصحيح، صحيح البخاري. لها مسمى شيء؟ ها؟ مسمى سلطانية؟ لا لا تقول سلطانية، دار المنهاج. الصورة الناس ما يعرفوا سلطانية ما سلطانية. ها؟ بارك الله فيك. الحديث الرابع حديث أبي برزة، ومختصر من الحديث الطويل المذكور في أوائل كتاب الفتن في باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام أو بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يقول مختصر من الحديث الطويل المذكور في أوائل كتاب الفتن في باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، وقد تقدم شرحه مستوفا هناك، وقوله هنا إن الله يغنيكم بالإسلام وكذا كذا وقع بضم أولي ثم غين معجمة ساكنة ثم نون ونبه أبو عبد الله هو المصنف على أن الصواب بنون ثم عين، يعني يغني بنون ثم عين مهملة نعشكم، بعين مهملة مفتوحتين ثم شين معجمة. قوله ينظر في أصل كتاب الاعتصام فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا، يعني له كتاب في الاعتصام مفرد، كما أن له الأدب المفرد، البخاري له الأدب المفرد وله الأدب في صحيحه، وهنا كأنه يقول أنه صنف، إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفرد وكتب منهم هنا ما يليق بشرطه، مثل الأدب سواء بسواء، يكون كتاب الاعتصام أوسع بكثير مما في الصحيح لأنه لا يشترط فيه شرط الصحيح فيتوسع فيه، ويورد فيه من الأحاديث ما ليس على شرطه هنا. شيخنا هذه قرينة يعني؟ وين؟ قرينة أنه خارج الصحيح الاعتصام. هذا شوف البخاري وش قال، ينظر في أصل كتاب الاعتصام، هذا الاعتصام من الصحيح له اعتصام مثل أصل كتاب الأدب، هو صنف كتاب الأدب المفرد ثم انتقى منه ما هو على شرطه فأودعه في هذا الكتاب، وأصل هذا كتاب الاعتصام مفرد ثم انتقى منه ما كان على شرطه فأودعه في هذا الكتاب. نعم، أشار إلى كتاب الأدب. في إشارة لأنه صنف كتاب الاعتصام مفردا وكتب من هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه، فأمر بمراجعته وأن يصلح منه، وقد وقع له نحو هذا في تفسير أنقض ظهرك، ونبهت عليه في تفسير سورة ألم نشرح. ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد وهو غفلة منه، فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة، ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله إن الله نعشكم بالكتاب ظاهرة جدا، نعشكم يعني نفحكم به وخصكم به فاعتصموا به واستمسكوا به. قال سمعت عوفا بالفاء الأعرابي أن أبا المنهال بكسر الميم وسكون النون سيار ابن سلامة حدثه أنه سمع أبا برزة بفتح الموحدة والزاي بينهما راء، راء ساكنة نظلة بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة الأسلمي، نظلة بن عبيد أبو برزة الأسلمي، قال إن الله عز وجل يغنيكم بالغين المعجمة من الإغناء، أو نعشكم بنون فعين مهملة فشين معجمة مفتوحات، أي رفعكم أو جبركم من الكسر، أو أقامكم أقامكم من العثرة بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. وسقط قوله أو نعشكم لأبي ذر، قال أبو عبد الله المصنف وقع هنا يغنيكم بالغين المعجمة الساكنة بعدها نون، وإنما هو نعشكم بالنون والعين المهملة فالشين المعجم المفتوحات، ينظر ذلك في أصل كتاب الاعتصام. قال في الفتح فيها أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا وكتب منه ما يليق هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل، وكأنه كان في هذه الحالة غائبا عنه، فأمر بمراجعته وأنه يصلح منه، وقد وقع له نحو هذا في تفسير أنقض ظهرك كما سبق في تفسير سورة ألم نشرح. وقوله قال أبو عبد الله إلى آخره ثابت في رواية أبي ذر عن المستملي ساقط لغيره، وسقط لابن عساكر في نسخة قوله ينظر إلى آخره، والحديث سبق بالفتن، في باب إذا قال عند قوم شيئا إلى آخره. شيخنا صلى الله عليه، لو جمعت شيخنا شروح البخاري على صنيع الإنصاف والمقنع والشرح الكبير، يعني بالطباعة. اي نعم طباعة. إيه نعم. أحتاج زين، أو مثل شروح الموطأ. طيب الله مسأل. يقول العين مطابقة للترجمة من حيث إغناء الله عباده بالإسلام وبنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن الاعتصام بالدين وبرسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن صباح بتشديد الباء الموحدة، العطار البصري ومعتمر بن سليمان إلى آخره. والحديث الذي يليه الخامس حديث ابن عمر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك ابن مروان يبايعه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. قال حديث ابن عمر في مكاتبته لعبد الملك بالبيعة له، وقد تقدم بأتم من هذا السياق مع شرحه في باب كيف يبايع الإمام من أواخر كتاب الأحكام، ومن ثم يظهر المعطوف عليه بقوله هنا وأقر لك. وبينت هناك أن ذلك كان بعد قتل عبد الله بن الزبير، والغرض منه هنا استعمال سنة الله وسنة رسوله في جميع الأمور. قال وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال حدثني بالإفراد مالك إسماعيل بن أبي أويس بن أخت مالك، مالك خاله. قال حدثني بالإفراد مالك الإمام الأصبحي نجم السنن، ومقتضى قوله حدثني أنه رواه عنه بطريق السمع أنه رواه عنه بطريق السمع، ولا يعرف عن مالك أنه قرأ الموطأ على أحد أو قرأ الحديث على أحد عموما، إنما يقرؤون عليه. فمقتضى الاصطلاح أن يقول أخبرني مالك، ما يقول حدثني، لكن الإمام البخاري عنده حدثنا وأخبرنا سواء، ما بين فرق، ما بينهما فرق. هذا الكتاب الشيخ بالاستقراء ولا بنص البخاري يا شيخ؟ بنص البخاري ولا بالاستقراء؟ حدثنا محمد إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. معروف طريقة البخاري رحمه الله ما يفرق بين الصيغ على حسب الاصطلاح، وأما مسلم فيفرق بينهما وبدقة. عن عبد الله بن دينار المولى بن عمر أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان بعد قتل عبد الله بن الزبير يبايعه على الخلافة، وأقر بذلك بالسمع ولأبي ذر وأقر بذلك بالسمع ولأبي ذر وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، ومن كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اعتصم بهما. والحديث سبق بأتم من هذا في باب كيف يبايع الإمام من أواخر كتاب الأحكام إلى آخره. يقول العين مطابقة للترجمة في قوله على سنة الله وسنة رسوله فقد اعتصم بهما، والحديث مضى بأتم من هذا إلى آخره. وأقر لك عطف على متقدم عليه كان في مكتوب بن عمر رضي الله تعالى عنه. وانتهى شرعه. وين المنهج؟ ايه هذه المقرات الفصل الاول، شرح مجموعة من الأحاديث لا يقل عددها عن العشرة شرحا تحليليا يقف على ما في أسانيدها من لطائف وفوائد، على ما في متونها من بلاغة وبيان وحكم، وعلى ما في ظاهرها من تعارض ظاهري أو إشكال وقع حله حسب ضوابط التخصيص، ضوابط المتخصصين في علم مشكل الحديث. تنتخب الأحاديث من صحيح البخاري من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة على أن يكون من ضمنها حديث من أحاديث الباب الثالث. الباب الثالث باب ما يكره من كثرة السؤال. باب ما يكره من كثرة السؤال تكلف بما لا يعني. شيخنا نسخ الفتح شيخنا أيضا فيها الاختلاف الكبير كما في البخاري. شو النسخ؟ يعني النسخة التي اعتمدها الحافظ في شرحه نسخة صحيحة هذه. أي نعم هذه نسخة رواية أبي ذر، اعتمد رواية أبي ذر. لا يا شيخنا أحسن الله لك، نسخة الشرح الذي يعني نعم الفتح، فتح الباري. هل تعددت أيضا فيه يعني الراوي عن عن عن الحافظ؟ لا ما في رواية. ما في رواية، الحافظ كتبه بيده. أي نعم وأملاه على طلابه، ما في نسخة. أحسن الله عليك. النسخ للكتب الأصلية التي تروى في أماكن متعددة وعلى طلاب في مراحل، ما يؤلف مرحلة واحدة، ولذلك أما الموطئات 17 رواية كل رواية تختلف عن الثانية، والبخاري رواه عنه 90,000، لكن الروايات الموجودة الآن مضبوطة التي اعتنى بها العلماء قليلة، هي التي ذكر خلاصتها اليونيني. أخذنا حديث الباب الأول هو الترجمة الاعتصام، حديث الترجمة الأولى الكبرى، وحديث الباب الأول ما نصوا إلا على بابين، يعني على ثلاثة حديث، نصوا على ثلاثة حديث، حديث من باب ثالث نعم. وحديث من الباب الأخير، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، الباب 25 25 نعم. يعني احنا بنكمل من اقرأ الباب الأول. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. ذكرت الباب الأول شرح. شرح وصلنا إلى الحديث الثاني. إيه زين أريح لي. صلى الله عليه. أخرى ما يخالف. صلى الله عليه. الحديث الثالث حديث ابن عباس تقدم شرحه في كتاب العلم وبيان من رواه بلفظ. ما نحتاج القراءة تمتين. أين صلى الله عليه. أخذ علينا وقت. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم. ذكر فيه حديثين لأبي هريرة أحدهما وذكر فيه حديثين لأبي هريرة أحدهما أحدهم شعرابة ها أحد أحدهما أو أحدهما بدل ها نعم بدل شيخنا يصح أحدهما يصح أحدهما الابتداء ضرب الله مثلا الرجلين أحدهما بلفظ الترجمة وزاد ونصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض أتيت بمفاتيح الياء صيغة منتهى الجموع وفي القرآن مفاتح نعم عنده مفاتح الغيب إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة نعم هي صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل صلى وتقدم تفسير جوامع الكلم في باب المفاتيح في باب المفاتيح في اليد من كتاب التعبير وفيه تفسيرها عن الزهري وحاصله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني يعني المقصود به الإيجاز لأن الكلام ينقسم إلى إيجاز وإطناب ومساواة إيجاز وإطناب ومساواة فالإيجاز قلة الكلام وكثرة المعاني والإطناب العكس كثرة الكلام مع قلة المعاني والمساواة تكون المعاني بقدر الألفاظ وجزم غير الزهري بأن المراد بجوامع الكلم القرآن بقرينة قوله بعثت والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني وتقدم شرح نصرت بالرعب في كتاب التيمم عند وجعلت لي الأرض مسجدا ومطهورا قوله فوضعت في يدي أي المفاتيح وتقدم تفسير المراد بها في باب النفخ في المنام من كتاب التعبير قوله قال أبو هريرة وموصول بالسند المذكور أولا وموصول بالسند المذكور أولا قوله فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات أي مات وقوله أنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها فالأولى بلا من ساكنة ثم غين معجمة مفتوحة ثم مثلثة والثانية مثلها لكن بدل اللام راء وهي من الرغث كناية عن سعة العيش وأصله من رغث الجدي أمه إذا ارتضع منها وأرغثته هي أرضعته ومن ثم قيل رغوث وأما باللام فقيل إنها لغة فيها وقيل تصحيف وقيل مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم والطعام المخلوط بالشعير ذكره صاحب المحكم عن ثعلب والمراد يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد وقال ابن بطال وأما اللغث باللام فلم أجده فيما تصفحت من اللغة انتهى وجدت في حاشية من كتابه هما لغتان صحيحتان فصيحتان وجدت كلام الحافظ في حاشية من كتابه يعني كتاب البطال يعني لمن حاشي ما يدرى. جاء واحد وعلق عليه يقول ما وجدت، جاء واحد وعلق عليهما لغتان صحيحتان فصيحتان معناهما الأكل بالنهم. وأفاد الشيخ المغلطائي عن كتاب المنتهى لأبي المعالي اللغوي لغث طعامه ولقس أو ولغث إيش لغث طعامه ولعث ها أي هين بالحرف لكن إيش عندكم بال ها أي لغث إيه لكن المطبوع عندكم نفس الكلمة لغث ولغث. طيب معروف بالغين والعين أي المعجم والمهملة. عندنا شيخنا لغث ولعث تمام صحيح بالغين والعين أي المعجم والمهملة إذا فرقه. قال واللغيث سوى الغيث لام واحدة عندكم لام واحدة ولا ثنتين؟ لامين يا شيخ ها؟ من لامين هذا صحيح. واللغيث ما يبقى في الكيل واللغيث ما يبقى في الكيل في الكيل من الحب. فعلى هذا فالمعنى وأنتم تأخذون المال فتفرقونه بعده بعد أن تحوزوه وأنتم تأخذون المال فتفرقونه بعد أن تحوزوه واستعار للمال مال الطعام لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال والأكل أظهر وأعظم وجوه الانتفاع المال الأكل الذي يقوم به تقوم به الحياة. نعم الأكل أعظم وجوه الانتفاع بالمال الأكل لأنه تقوم به الحياة. وزعم يعني مغلطائي أن في بعض نسخ الصحيح وأنتم تلعقونها بمهملة ثم قاف قلت وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه. والثالثة جاءت من رواية عقيل في كتاب الجهاد بلفظ تنتثلونها مثنات ثم نون ساكنة ثم مثنات ولبعضهم بحذف المثنات الثانية من النثل بفتح النون وسكون المثلثة والاستخراج نثل كنانته استخرج ما فيها من السهام وجرابه نفض ما فيه والبئر أخرج ترابها فمعناه تنتثلونها تستخرجون ما فيها وتتمتعون به. قال ابن التين عن الداوود هذا المحفوظ في هذا الحديث. قال النووي يعني ما فتح على المسلمين من الدنيا هو يشمل الغنائم والكنوز وعلى الأول اقتصر الأكثر ووقع عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى وهو تحريف. الحديث الثاني نقف عليه. صلى الله عليه. شيخنا عيني يقول في التلويح في بعض النسخ الصحيحة وأنتم تلعقونها. من اللي يقوله؟ العيني. إيه. نبي نرجع للشروح. الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه.